شكلت اللجنة التحضيرية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ في حزب السلام والوحدة الروسي، واللجنة التحضيرية للحزب الاشتراكي البينيني للاحتفال بعيد ميلاد المارشال الأعلى كيم إل سونغ في كوتونو يوم 20 من هذا الشهر. قررت اللجنة الثانية تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة التي تثني على الحياة النفيسة للرئيس العظيم كيم إل سونغ ومعاصره الخالدة بمناسبة عيد الشمس. هذا وشكلت اللجنة التحضيرية المصرية للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الرئيس العظيم كيم إل سونغ يوم 19 من الشهر الحالي.